ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فشكر الله عز وجل لكم أيها الإخوة صبركم ومكثكم، وأنتم في بيت الله عز وجل، وفي كل لحظة تمر عليكم فيها أجر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكث ولزوم بيوت الله عز وجل من عوامل الثبات على الصراط. وكذلك يقيد الله عز وجل لك ملائكة تستغفر لك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني خير لك من استغفارك لنفسك. وما أبرئ نفسي، يعني عشان ما حدش يقول أنت طب قاعد تقول لنا حديث عشان ما نكلمكش، وإحنا بقى زي ما بنقول دائما نحن أهل. السيارة عملتها معايا في السكة، فاضطريت جبت الأخ أحمد عشان يفرح فين على مجالي وخدني، فاعذروني يعني. الحمد لله، جزاك الله خير. وعلى كل حال، اللي بقلم من الوقت قد ايه؟ اللي انت لسه كلمت علشان يعني اقسم مني ومنكم نبقى سوا، نتحمل سوا. كنا ايها الاخوة، وأنتم تعلمون الديباجة التي لا أستطيع أن أتركها في مسجدكم اللازمة لكم، وهي الافتقار وكيف أحوال الأنا في نفوسكم. نسأل الله عز وجل ألا يذيقنا طعم نفوسنا. كانت هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة ثابتة لبعض أهل العلم الكبار، فلما سئل عنها قال تعلمتها من بنان الحمال. حد سأله قال له اللهم لا تذقنا طعم نفوسنا دي منين؟ فقال أخذتها من بنان الحمال اللي هو المشهور باسم أبي الحسن الزاهد. وأبو الحسن الزاهد هذا أحمد بن طولون أمير مصر، لما قام الرجل إليه وقال إن الناس يئنون من ظلمك وكذا، وأمره ونهاه، جوع له أسدا لأيام ثلاثة ثم أطلقه عليه، فمكث الأسد عنده. أبو الحسن الزاهد لما رأى الأسد ينطلق نحوه استقبل القبلة وكبر ودخل في الصلاة. قالوا فهجم الأسد مسرعا أولا، ثم تباطأ وتباطأ حتى مشى، بيمشي واحدة واحدة جدا، حتى إذا أقبل إليه جلس بجواره. فظل أبو الحسن يصلي والأسد يلعق في ثوبه وهو يصلي وجالس بجواره. لما انتهت هذه المحنة قيل لهذا الرجل كيف فعلت هذا؟ ما كان يدور برأسك والأسد بجوارك؟ لأن بعض الناس قالوا ده هو عمل زي حركة سحرية بحيث أن يسحر الأسد يعني. فقال أبو الحسن رحمه الله ما دار ببالي إلا تلك المسألة، هل لعاب الأسد طاهر أو نجس حتى تصح صلتي؟ وبجواره أسد، وهذه القصة في كتب أهل السنة زي السير وزي غيره. ثم كان يقول اللهم لا تزقنا طعم نفوسنا، أو ده ذوق طعم النفس، إن الواحد يشعر بنفسه، كما يقول الجنيد رحمه الله وأدنى الكبر أن تتذكر نفسك. إن يتعدى عليك وأنت ماشي. كنا بنقول للإخوة بالأمس عن أبي الحسين النوري إنه لقى دينان من الخمر لأمير المؤمنين فكسرها جميعا إلا واحد، فحمله الرجل إلى أمير المؤمنين فلما دخل عليه قال: لما فعلت هذا؟ قال: محتسب. قال: ومن جعلك محتسبا؟ ومزاجك ولا إيه؟ ومن جعلك محتسبا؟ قال: جعلني محتسبا من جعلك أمير المؤمنين. فطأطأ رأسه وخجل، ثم قال له: لقد تركت منها واحد. فقال: كانت نيتي وخشوعي حاضرين، فلما أتيت عند هذا الواحد ده اللي بقى ده ذقت طعم العجب، حسيت اني شفت نفسي، يعني ان انا عملت عاملة الراجل قال لي بتوع امير المؤمنين ومع ذلك امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وكسرتهم، فلما رأيت العجب تركته. فنسأل الله عز وجل ألا يذيقنا طعم نفوسنا أيها الإخوة. وعامل ذلك، عامل ألا تذوق حظ، ألا تذوق طعم نفسك، هو أن يعلم المرء أصله وفصله. فاكرين كلام ابن القيم بقى من شهر لما قال: وانت لسه برضيع وفقرك ظاهر لكل ذي عينين، مستني حد يرشدك وحد يقولك وحد يأكلك وحد يشربك وحد يميط عنك الغائط، مش كده ولا لا؟ جزاك الله خير، مش كده؟ أو دي الحالة بقى، حالتك. فما كان من بعد فإنما هو فضل من الله عز وجل عليك. فمن أراد أن يفتقر لا ينسى مبدأه وأصله. عشان كده أنا أردت أن أستفتح الدرس اليوم، ومع التأخير أيضا في الحقيقة لن أتنازل عن السطرين دول بتوع الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قبل أن ندلف إلى ما أردت الحديث عنه من كتاب الوابل الصيب، وهو فصل رقم 263 من صيد الخاطر. تعرفين صيد الخاطر العناوين بيعملها المحقق، إنما الفصل بالرقم كده. يقول فيه ابن الجوزي رحمه الله: عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره. كلا إن الإنسان لا يطغى. إيه اللي خلاه طغى؟ الرآه استغنى، شايف ان انا مش محتاج. اما كان بقى نونا رضيع كان محتاج ولا لا؟ كان محتاج، انما شاف دلوقتي بعد المواهب انه لا يحتاج، رأى ذلك غلطا. وانما العارية مؤداة، لو سلفتك حاجة اخدها منك ولا لا؟ يبقى تعرف ان السمع والبصر والقوة والمال كل ده هيرجع تاني. وينسى مبدأ امره. ثم يصف ابن الجوزي، شوف كلام ابن الجوزي بيقول ايه رحمه الله: انما اوله لقمة ضمت إليها جرعة ماء، وإن شئت فقل كسيرة خبز معها تمرات وقطعة من لحم ومزقة من لبن وجرعة من ماء ونحو ذلك. ده مبدأنا، هو شوية الأكل اللي احنا يقول: طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مني، فحركتها الشهوة فصبت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها فخرجت طفلا، فخرجت طفلا تتقلب في خرق البول. وأول مرة أسمع الوصف ده في حياتي. اشترف الأئمة دول كان شغلهم كده الإمعان، عارفين سيدنا عبد الله بن مبارك؟ عبد الله بن مبارك ذكره في العالم. راح في مرة في بلد ما حدش يعرف عنه فيها حاجة، عايز يشرب، دخل على الطرمبة مع الناس، ده يزق وده يعمل، مع ان هو في مكانه ايه اللي عارفين مين ده، يوسعوله على طول، مش هيوسعوله، هم هيخلوه مكانه ويجيبوله المية. فضل ده يزق وده يعمله، خرج متبهدل والجلبية مفتوحة وكده. فلما خرج نظر لصاحبه وضحك وقال: يا أبا فلان، هذا هو العيش، هذا هو العيش حيث لا يعرفك أحد. يعني كأنك لما بتأذي، لما تقول له اتفضل يا فضيلة الشيخ، اتفضل يا حضرتك، اتفضل، بيؤذى ليه؟ لأنه دايما فاكر من نفسه ايه، حضرة مين وفضيلة مين وأنا. أتى رجل لبعض العباد فقال: إني رأيت في النوم من يقول لي بشره بالجنة 3 أيام متتالية. فأتيت أبشرك. عارف ابنه بيقول ايه؟ بيقول: فدخل في غرفته ومكث فيها أياما، لا نسمع منه من خلف الباب إلا صوت البكاء وهو يقول أنا خاف لا تبقى فتنة. وكان الرجل إذا مدح سفيان الثوري وقال رأيتك في الجنة يقول له سفيان أما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلاعب بهما. طب أنت راجل نمت بالليل ما تغطتش كويس فشفتني في الجنة, الشيطان بقى يلعب بيك عايز يلعب بينا ظهر, مع أن القوم خليق ولا لا. قال ابن الجوزي رحمه الله لما مات أحمد بن حنبل رآه بعضهم في النوم فقال يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ فقال قال الله لي أدخل الجنة مع أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله. قلت ومن أبو عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله؟ قال أما الأول فسفيان الثوري وأما الثاني فالشافعي وأما الثالث فبشر بن الحارث أو ذكر أحدا من الكبار. تصور, ومع ذلك كانوا زي ما تشايف كده حتة الإمعان في ضعفك زي ما قلت لك زمان في الافتقار. ما اوعى تنسى دي لما تيجي تفتح الحنفية في الشتاء وتزنجر في ايدك تقوم تشد عليها ايدك توجعك, تعرف قوة الله عز وجل وهو يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, وتعرف إيه ضعفك مش كده. لو الواحد مغصته بطنه من أكلة جامدة تعرف إيه ضعفك, جاله جوع برد تعرف, تقوم تتلاشى عندك أنا وترى المنة من الله سابغة. فشوف حتى تتقلب في خرق البول دي لما كلنا شفنا الأطفال الصغيرة أولادنا أو أولاد غيرنا تلاقيه قاعد كل شوية وانت بتغير له, مش كلنا كنا كده؟ تتقلب في خرق النجاسة ولن تقادر والله يا إخوة. أنا لفت نظري ده مرة في أصغر ابن من أولادي لسه محمد سنتين ولبس بتاع البامبرز, وبعدين فلفت نظري كده قلت سبحان الله شوف مستحمل إزاي, في حد يتحمل كده أنك تبقى ماشي ومش دايما بتبقى عارف أن الولد قضى حاجته مش كده. الأم تعرفه كده ليها أمارات, ظهرت ما ظهرتش يبقى بالشم بقى ما بتجيش الا كده. هو احنا كنا كده؟ وعلى ايامنا بقى ما كانش فيه كاتلز ولا بامبرز ولا بيبي جوي, كان فيه خرق مش كده ولا لا يا اخوه؟ كفوله خرق لا اله الا الله, والواحد يمشي بعد كده يقول لك كلمني عدل, قال انا نسيت. أو الواحد عايز كده يتقال له نسيت أيام ما كنت بتتقلب في خرق البول, تتقلب في خرق البول. يقولوا أما آخره, ده أوله أولنا هو, طب آخره بقى, فإنه يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير رفاة تسقيه السواقي, تعجن في الأرض ويتوه في الأرض ويبقى تراب, تطلعه الساقية مع التراب اللي بيطلع في قلب المية لا يدرى من هو. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة وجد رجل لبنة طوبة في جدار أراد أن يقلعها فكلمته, حكايات بقى من كتب السالفين لكن يعني يستأنس بها. فقالت له أتدري من أنا؟ أنا كنت أمير بلدي كذا وكذا, والناس كانوا بيقوموا يقفوا لي وكنت حاجة, فلما مت وصرت ترابا أخذني ضارب اللبن فضربني لبنة فاشتراني منه صاحب هذا القصر وجاء ببناء فبناني فكنت هنا كذا وكذا حتى قلعتني. يا سلام بقى حتة الطوبة الملك اللي كانت الناس بتقف له, ليس ثمة إلا سمو الروح أيها الإخوة, فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. يقول وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخر ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع, هذا خبر البدن. أما الروح فعليها العمل, فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقض المركب. المركب اللي هو ايه؟ اللي الروح ركبها اللي انت ركبه, الجسم انت ركبه, فما يضرش تقطع. عارفين الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشعرون مما ترون الا بمثل اثر القرصه. تلاقي الشهيد قدامك ضربت فيه دانه انفجر قدامك طب انت سبحان الله الكلام ده راح تستحمله ازاي؟ هو في الحقيقه حاسب ايه؟ قرصه بس، ولا في سكره موت، ولا في فتنه موت، ولا ملكان اسودان ازرقان، ولا نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شهاده في سبيله، ولا حاجه خالص. فاذا صحت النفس لا يضرها نقد البدن، مهما نقض البدن الذي تركبه النفس ما يضرها. وهذا هو قانون طلب العلم ايها الاخوه. شوف بيقول انما الروح عليها العمل، فان تجوهرت بالادب، اول العلم الادب، وتقومت بالعلم. لازم الاخ اللي طلب العلم يظهر عليه الخلاف. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل لا يلبث ان يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودنه. لازم يتغير، ما تغيرش يبقى ايه؟ يا ما طلبش. واول التغيير في اللسان، لازم يكون لسانه مستقيم. اول التغيير يظهر في اللسان، تلاقيه بقى بيتكلم كويس. وعرفت الصانع، عرفت الصانع ده اللي هو ايه؟ الطريق المختصر لمحبه الله عز وجل. كما ذكر ابن الجوزي ايضا في صيد الخاطر كان يقول: وانما يحب المرء الصانع اذا نظر الى صنعته. طول ما انت ماشي وانت قاعد تنظر الى صنيعه الله عز وجل في خلقه ونعم الله عز وجل على خلقه، عليك وعلى خلقه، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تحمد الله، مش كده؟ يعني نعمه واحنا واقفين، واقف انا دلوقتي قاعد صفر اليدين في المعادي، اروح هنا ولا ارجع بقى بيتنا ماشي انا، ولا هعمل ايه دلوقتي؟ من رحمه الله انك بقى في تليفون بتتصل بيه، صح؟ ولا كنت تطلع تجري على سنترال ولا ايه دلوقتي؟ ومن رحمه الله انك تلاقي واحد مستعد، ما انا ممكن اتصل بالاخ اقول له تعالى خدني، يقول لي ايه؟ مش فاضي والله، اصل انا بره والله. مش ده بيحصل؟ مره بعض الاخوه قال لي، بقول له يعني اخبارك ايه وعامل ايه؟ عشتك عامله ايه؟ قال زفت. ايه التشاؤم ده؟ وبعدين بتقول ليه في وش انا كده؟ ليه؟ قال معنا تعملين الدنيا مش لاقيين ناكل. يعني انت بيت يوم من غير عشاء؟ قال لا. قلت له طب ما هو لسه بقى هخش فيه بقى واتكلم، راح مسكتنا على طول. قال لي بالدين يا عم الشيخ، بالدين. ويدوس على الدال قوي تشديد كده مركب. انا بستلف وبروح اكمل الشهر للاولاد. قلت له طب دي نعمه من الله عز وجل، انك بتلاقي واحد تقول له سلفني يقول لك ايه؟ يقول لك اتفضل. صح مش نعمه دي؟ والله العظيم نعمه. ده انت بيبقى واقف الاخ ممكن تلاقي العشرة جنيه في جيبه باينه كده، ولا المية جنيه في جيبه كده في الجلابيه، وانا شايفها كده اهو، ولا بس يعني 10 جنيه سلف لحد بكره بالكح تراب. والله انت عارف هنجيب لك منين ايه؟ الدنيا كلها تعبانه. مش بيحصل ده يا اخوه ولا بيحصلش؟ بيحصل كتير. نسال الله عز وجل ان يقينا البخل واياكم. بيحصل كتير ولا لا؟ فلما ربنا يكسر لك قلبه تقول له اديني، يقول لك خد سخيه بها نفسه، ده يبقى ايه؟ نعمه ولا ما نعمهاش؟ ما هو غيرك اتزنق زيك قال هات ما لقاش، ما حدش اداله، مش كده؟ وعرفت الصانع. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا عليه، وأن يشرح صدورنا بمعرفته، وأن يحسن أخلاقنا بتوحيده. عارفين يا إخوة، توحيد الله عز وجل ده حاجة أنا يعني أنا خطر في بالي كده كل ما نيجي وإحنا بنستفتح بالافتقار. مش الافتقار ده يتكئ على أنك تعرف أنك عبد وتعرف على معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك، مش قلنا كده كان ابن القيم أنك تعرف روحك وتعرف ربك؟ فإذا عرفته بالعز التام عرفت نفسك بالذل التام، ولا إيه؟ وكذلك بقى الصفات دي. كنت نفسي كده أعمل مشروع بس قاعد أفكر فيه، إن كل لما أجي مرة كده نجيب اسم من أسماء الله عز وجل ونتكلم عليه 10 دقايق ولا حاجة، ولا إيه رأيكم في المشروع ده؟ بس اللي مخلي الواحد مش عايز يعمل كده إيه؟ إنه ما ينفع نتكلم عن اسم من أسماء ربنا 10 دقايق بس؟ ده عايز نقعد 10 محاضرات ونقعد نحلم ونشكر ونحمد، ومش كده؟ ونسبح ونهلل ونحوقل وتطهر الأجواء وينور المجلس وتتزين يتباهى مجلسنا عن المجالس ويتزين عن المجالس، مش كده؟ لا، نتكلم عن ربنا. فعلى كل حال خلينا لما نقعد نفكر افكر في امركم وبعدين بشوف هعمل فيكم ايه. وعرفت الصانع، وعرفت الصانع وقامت بحقه. الكفرة كانوا بيقولوا لهم ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وما أبو جهل يقول لك كده، يقول لك يقولون الله، أبو جهل يقول لك بس ما بيعبدش. فإذا عرفت لازم يظهر أثر العلم، فقامت بحقه فما يضرها نقد المركب. كنا بنتكلم في الخطبة اللي فاتت عرجنا كده شوية على أهل العلم وكيف كانوا يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر للأمراء والحكام وكده. ففي واحد الحجاج لا قاعد يلبي جنبه كده صوته عالي، فقال لهم هاتوا لي الراجل ده وماشي زعق عندي كده مش عارف ان الحجاج هنا ده قتل قتلة. راحوا جايبين الراجل دخل عليه فقال له الحجاج من اين انت؟ قال من العراق. فقال له ما فعل؟ قال له من اين انت؟ قال من المسلمين. قال قصدت بلادك. قال من العراق. قال ما فعل محمد بن يوسف الثقفي؟ محمد بن يوسف الثقفي ده اللي هو مين؟ اخو الحجاج. ما فعل محمد بن يوسف الثقفي؟ قال تركته بالعراق ركابا معظاما ثريا. قال ما عن هذا سألتك، وإنما أسألك عن عدله وسيرته في الناس. فقال تركته في الناس ظلوما غشوما يعصي الله عز وجل. فقال له الحجاج أتقول لي ذلك وأنت قد علمت مكانه مني؟ أنت بتقول لنا كده وأنت عارف أن أخويا؟ فقال له الرجل وتقول لي أنت ذلك وقد علمت أنني أتيت أحج بيت الله وأطوف ببيته وأقضي دينه، أو ما علمت مكانة الله مني؟ ده أنا بحج، أنت مش عارف أنا مين ولا إيه؟ إنما عجبتني أوي حتة. المهم هو الرجل ده لما قال له كلمتين دول الحجاج كسف وحط وشه في الأرض، راح الرجل إيه قام ولم يستأذن وسابه مشي. فتبعه طاووس بن كيسان في قصة كده. المهم اللي عجبني في الكلمة دي كلمة ايه؟ واقضي دينه. انك بتحس ان دين عليك انك تصلي العشاء، مش مش مش انت بتمن على ربنا ولا بتمن، ولا عشان جيت من عين شمس لحد هنا ما بصلوش. ده انا بقول مثلا يعني مثلا ما انت بتمنش ولا لا؟ ده توفيق من ربنا صح ولا مش صح؟ ودين عليك من اللي عليك تدفعه صح؟ واقضي دينه، كلمة حلوة أوي. أنا نفسي الإخوة يقروا عن السلف كتير لأنهم يرسمون لك معالم الطريق. يقول وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين اللي هو الجسم بقى، بل صارت إلى أخس حالة منه. انتوا عارفين يا إخوانا في أحيانا بعض الصيع اللي بيصلوش خالص تلاقيه أحسن من بعض المنفلتين، يعني تلاقيه عنده اسمه ايه، عنده أصول أحسن من المنفلت فعلا. النفس لو عرفت، عشان كده الإخوة أهل المساجد احذروا كويس قوي إنك تعرف الطريق وتدخل المسجد وبعدين ترجع لورا تاني، لأنه كما يقول ابن رجب رحمه الله ليس من عصى الله على بساطه كمن عصاه بعيدا عنه. ليس من عصى الملك على بساطه، لو واحد دخل على ملك من الملوك وراح عمل حركة كده قدامه هيخلص عليه مش كده؟ إنما لو عمل الحركة دي بره بعيد عن القصر أعتقد ممكن تبقى سهلة، ياك الأمر القاضي ولا الحد يحكم فيه. فنسأل الله عز وجل ألا يذيقنا وإياكم طعم نفوسنا. بيقول إحنا وقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. واحنا كل مرة لما بنذكر كلام ابن القيم بنقول ايه؟ بنقول امين، مش كده؟ اصل ابن القيم بيدعنا فتقول امين، تؤمن على دعاء الرجل الصالح. عدينا موضوع اذا اذنب عدينا موضوع اذا انعم عليه شكر، وقلنا هنتكلم عليه وهنتكلم في الصفحة اللي جاية، بس هيعدي له صفحة كده ويتكلم فيها في منزلة الحياة. فهنتكلم في موضوع النعم بشكل ايه؟ بشكل في مسألة الافتقار بشكل تأصيلي، اللي هو معرفة النعم ومعرفة الله ومعرفة نفسك وذنبك. يقول وإذا ابتلي صبر، بيدعي لك يقول يا رب ربنا يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. لا ينفك عبد عن بلاء أيها الإخوة، لازم العبد يبتلى، لازم ضروري. فإذا كان هناك من رصيد التوحيد المخزون في القلب ما يسعفه أظهر عند البلاء تجلد أوجب له مغفرة الله عز وجل، أوجب له يعني نقصد من رحمة الله عز وجل ورحمته. بس إذا وقف في الموقف ده، وهذا الأمر يحتاج من المرء إلى كمال الرضا في نفسه. عشان كده برضو خلينا المرة دي ما نتكلمش في أحاديث البلاء وآيات البلاء وأمثلة المبتلين، خليني فقط أقرأ لك كلاما جميلا للإمام ابن الجوزي أيضا، وبيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصيب بأنواع البلايا. ناخد الكلام ده ونعلق عليه ونشطب، ماشي؟ شوف ابن الجوزي رحمه الله بيقول إيه. والمحبة أيها الإخوة، عشان كده كنا بنكلم الإخوة بالأمس بنقول لازم يبقى لك وقت تقعد فيه تفكر في النبي عليه الصلاة والسلام عشان يزداد حبك له، يزداد حب، تنظر إلى جوانب عظمته وجوانب رفقه. عارف لما الواحد بيقرأ الحديث، الحديث ده في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري إن شاء الله، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون علي إلا أن تقعون فيها. خد بالك من المشاعر دي، المشاعر. وإحنا قلنا بقى من الأول إحنا متفقين هنفضل نقول حكاية المشاعر دي لحد ما الأخ يبقى مرهف المشاعر، يبقى زي بقى أيوب بن تميم السختياني كده تقول له قال رسول الله، يفضل يعيط لحد ما الناس ترحمه شوقا له عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا معاكم زي واحد ولع نار، الجراد الفراش والجنادب بيروحوا على النار، مش كده ولا لأ؟ بيروح على الضوء، بينجذب إلى الضوء انجذابا، بس هو لو قرب جسمه ما يستحملش الصهد بتاع النار فبيروح ملسوع واقع. فهو مش واخد باله ان الموضوع مش موضوع ضوء، الموضوع موضوع انك هتموت هتهلك. الراجل اللي قاعد قدام النار الشفيق على الجراد بيعمل ايه؟ ماسك منشة وقاعد ايه؟ هش، مش كده؟ قاعد يهش في الجراد ومش راضي الجراد، قاعد يرجع. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم انا معاكم كده، نفسي ومنى عيني تبطلوا معاصي وانتم مش عاوزين، لدرجة ان بشدكم من معقد الازار. عارف معقد الازار ده مكان الحزام كده، معلش يعني خلينا اقولها لك كده لعلها تفهم اكتر. عارفين مسكة المخبرين؟ ايوه صحيح، كان يمسك الواحد ما يفلتش، عايز تمسكه ما يفلتش يمسكه من الحزام كده، لا يمكن، لان دي مسكة هو ملوش فيها عزم، العزم اللي انا لو انا حتى ضعيف ومسكه كده ما يفلتش مني بسهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا مسكك من هنا وبشد فيكم وانتوا ايه؟ لا سيبني، وعايز تجري عشان تقف. انظر كيف حنينه وحنيته عليك عليه الصلاة والسلام. بقى بالله عليك ده مش يوجب لك انك تقعد كده بقى وتتلذذ بذكر اسمه محمد اللي ربنا اختاره، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد وسمي في التوراة محمد، بالاسم كده ربنا سماه كده بالاسم كده. محتاج تقعد وقت ليه بقى؟ لما تطلع تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم يظهر ذلك عليك، تلاقي اللي قاعد عرف قدره عندك. القضية يا إخوة ما هيش قضية ان كل ما يطلع واحد ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بتاعنا ومطلعين ويجري في الشارع وصوت وزعق، مش كده، لا، ده الموضوع موضوع ان يظهر عليك اللي يخضني انا، يخض اللي هو تجاوز الحد ده، لما يبص في وشك انا اتخض من وشك. كيف ان الملامح تغيرت، ان الملامح تبعثرت، بقيت مش عارف عينه فين ومناخيره فين وبقه فين من شده ما اعتراه. انتوا عارفين لما دخل مره، انتوا عارفين جماعه بتوع الروم وفارس والجماعه دول ما كانوش بيخلوا امير، كل واحد يطلع مش عاجبنا يروح ماسكينه خارمين عينه منزلينه ويطلعوا غيره، ينزلوا يطلعوا غيره. وديت ليست من سنتنا ولا من ديننا، ديننا يطلع الامير تحافظ عليه كويس قوي، وربما كان له سقطات تتحمل بس ما تنزلوش، عشان كده تلاقي الدول دي دايما متفككة كده، دايما تلاقي متفككة بخلاف دولة الإسلام. عشان كده بقى الحضارات المستوردة من بره تلاقي كل شوية طالع يقول لك احنا عايزين بقى ننزل النظام. ايه اللي ننزل النظام يا كده ولا ايه؟ ده دولة قائمة على أصولها، مفيش كده في مناقشة، وفي ان انا اقول وفي ان انا انكر وفي ان انا، انما القصد يعني ان هم كانوا دايما بيعملوا كده. راحوا منزلين الأميرة ريني، كانت واحدة اسمها ريني وبعضهم بيسميها رنا، عشان الاخوة هم بيسموا عدل. رنا ده اللي احنا بنسميه النهاردة ده اسم ايه؟ ملكة من ملكات الروم. راحوا منزلينها عن الحكم وسمروا عينيها، وراحوا مطلعين واحد مكانها اسمه نقفور. الراجل ده عيلته من الفرسان وبتاع، قعدوا بقى يبجحوه الى نفسه. انت هتعمل ايه؟ قال لهم عايزين ندفع الدية. كان موجود امير المؤمنين الاسد الهزبر الكاسر هارون الرشيد، وهارون الرشيد ده كان من ايام ما كان اميرا لابي جعفر المنصور، لابي كان مهيبا جدا، ولا زالت هذه سيرته ايها الاخوه. هارون الرشيد كان بيحج سنه ويغزو في سبيل الله سنه. الجماعه اللي هم بيشوهوا صوره هارون الرشيد في الافلام والمسلسلات وحوالين منه الجواري ويقول لك ولا هارون الرشيد في زمانه، الكلام ده في الحقيقه كان تشويه للرجل، لانه نقض ممالك هؤلاء نقضا واسس الدوله تاسيسا بالغا، لدرجه ان كان بينظر الى السحابه ويقول امطري ان شئت فسوف ياتيني خراجك، المطره بتاعتك هتنزل في ارضي والنبات اللي هيطلع هيجين ده بتاعي من اتساع مملكته. ولما كان يذكر بالملك لما مات نظر الى السماء واجهش بالبكاء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، لان يعني كان بيذكر بالملك هارون الرشيد ان ملكه مترامي واسع جدا. انت هتدفع ايه عم نخفوره؟ لو ما هدفع فلوس لهارون كانوا بيدفعوا زمان لينا هم، واخد بالك انت؟ وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، احنا اللي بقينا نتاكل بدون اي سبب. تلاقي الآلة العسكرية الغاشمة الفرنسية يحكي مجد آبائه أرمانوس وألفونسو، ها، وقاعد يضرب في مالي ولا، وبيركز على الضرب على المساجد والكتاتيب اللي بتحفظ قرآن والمدارس. ده ليه بقى؟ الله خايفين لحسن يطلع لنا طالبان جديد. يا سلام، تقوم تستأصل شافة الخلق، وكنت على الناس وصيا، وعايز كمان عينه بقى تحمر قدام الناس ويقول يا جماعة عايزين حد يساعدني. تبص تلاقي روسيا يطلع يقوله تحت أمرك يا ريس، عايز ايه؟ وندي لك. شفت تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. احنا أيها الإخوة نحتاج إلى دين، المفتاح الوحيد الأوحد الحصري، دين، ناس عندهم دين، دينه أغلى عنده من دمه ولحمه وناسه. ويمكن أنا السؤال ده تكرر عندي الأخ أكثر من مرة، بعت لي دينك دمك ولحمك، الحديث ده فين؟ الحديث ده أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية عن الحسن البصري مقطوعا موقوفا عليه يعني من كلامه، ورواه أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أخي اللي كان بيسأل الحديث ده، يعني دينك دمك دينك لحمك. راح بعت لهارون الرشيد قال له نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في مالي. راح بعت له، بعت لهارون الرشيد، خد بالك من الرسالة دي، بعت له قال له إيه؟ قال من أمير الروم النقفور إلى أمير المسلمين هارون الرشيد، قد كانت الملكة تريني تعطيك أموالا كنت أحق أنت أن تعطينا إياها. المفروض الفلوس اللي كنا بندفع لك دي كنت تدفعها لنا أنت، عشان احنا نسيبك ما نهجمش عليك يعني. فإذا وصلك خطابي فرد علينا ما لنا، وذلك من خرق عقل النساء، فإذا بلغك خطابي فرد علينا أموالنا. شفت الخطاب ده في حاجة؟ ده الرجل راح ضرب في مالي وما قالش لحد ما استأذنش، يعني مش ممكن يا جماعة والله. ليه؟ لأن الدنيا فتحين له الأغواء، المغرب الأقصى التي ينعى فيها مجد ابن تاشفين ودولة المصامدة والموحدين والمرابطين، ما عادش منهم دلوقتي، تنكروا لآبائهم، فتحوا المجال. عايز تضرب يا سيدي وتجراسي اضرب من هنا، وادخلوهم فلقى ان الدنيا سهلة، مش كده؟ نسأل الله عز وجل ان يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. تبعت لنا الفلوس دي تاني بتاعتنا. خطاب سهل خالص ويسير بالنسبة لما نسمعه فلما بلغ الخطاب أنا هو ده بقى موضع الشاهد أنا بحكي لك الحكاية الطويلة دي عشان إن ملامح وشك هتخوف وشك من النبي تاني لما يكون عندك ولاء. لما وصل الخطاب هارون رشيد أرى كده قال لي ده بيكلمنا أنا كده فاستشاط غضبا. انت عارفين هارون رشيد كان ساعتها كان كام وعشرين سنة. استشاط غضبا لدرجة ابن كثير بيقول فما استطاع أحد من الحضور أن ينظر إليه ما حدش يقدر يرفعه من شدة غضب وحطه شون في الأرض كده. ثم قلب الكتاب قال له والله ما جايب لك ورقة والسهلش أجيب لك ورقة جديدة. ثم كتب على ظهر الكتاب من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى النقفور كلب الروم يا ابن الكافرة الأمر ما ترى لما تسمع. مش هقول لك كلام تاني خلاص. لأرسلن إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وساقها حملة قام عليها بنفسه حتى ضعضع من درجة أن أهل التاريخ بيقولوا راح ضربوا وردوا تاني إلى الجزية وردوا تاني إلى الضعف ورجع وهو في السكة الرجل لقى التلج والبرد وبتاع قال لك أما إيه ده مش عارفوا يرجعوا تاني فنقض العهد وقتل الوالي اللي حطه هارون رشيد هناك وراح أعلن العصيان راح رجع له في التلج. همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواج الذم. تلج بقى إن شاء الله همشلك في الهوى. ورجع إليه تارة أخرى ثم دكدك عليه حصونه أشد من الضربة الأولى حتى خضع الرجل إلى الطاعة ورجع. ما يدروش يبصوله من إيه مما ظهر على ملامح نفسنا في المشاعر دي. عايزين الإخوة يبقى كده إنه يحب ربنا ويحب النبي بصدق يحب الصحابة. وانت قاعد بتحكي عن الصحابة كده انا قلت لك وعلى هذا المنبر ذكرت ذلك في خطبة واهتز العرش فاكرين سعد بن معاذ رضي الله عنه ازاي يعملوا تمثيلية لعمر بن الخطاب والعالم قاعدة كده ساكتة. لا ده النبي شاف ده النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجارية في المنام في الحلم في الرؤية. قال القصر ده بتاع مين ده قصر حلو قوي. قال له ده بتاع عمر بن الخطاب. قال هتفرج كده جيب يبص لقى جارية غض بصره ومشي. يا رسول الله ده انت ابو المؤمنين دي مرات عمر دي بنتك فاش حاجة يعني ليه ما تبصش عليها. فقال خشيت من غيرتك يا عمر فبكى رضي الله عنه وقال وعليك أغار يا رسول الله. ده جاي يقولك قاعد بقى مع مراته في البيت غيرة عمر اللي خلت النبي مرضيش يبص لبنته فما قام بنته دي بنته النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين مش كده. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وكان فيما نسخ ورفع نصه ورفع نصه وبقي حكمه وهو أبوهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك غض بصر وانت بتعمل فين المشاعر اللاهبة المشاعر اللاهبة اللي في الإنسان عشان كان ينكر ده حتى لو كان. المهم انا عايز اسمعك كلام ابن الجوزي الاحسن احنا تعبناكم معانا النهارده معلش اسمع عن النبي بقى. انا اخليكم تسامحوني دلوقتي بكلمتين التاخير بتاعي ده اجبره بالكلمتين اللي هسمعه لكم دول. هتقولوا لي كل مره اتغير يا حبيبي اتاخر يا حبيبي. شوف ابن الجوزي بيقول ايه لسان المحب بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول ايه سيد الخاطر فصل 215 عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجعه. بيقول من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا خدوا المثال ده. عشان كده بقول لك اقرأ عن الصحابة كتير تاخد أمثلة على كل عبادة من العبادات. بيقول إيه بيقول فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك. وإحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمة ممكن نقعد للصبح بس خد بالك كده من الإشارات. شوف الموضوع بيدور على إيه الرضا إنك تعرف إن ربنا إيه ملكك أنت ملكه مش ملك روحك ولا أنت ملك روحك. مقتضى البيعة ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالعوض أهو بأن لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض ايدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص بعت يبقى خلاص بعت بقى مالكش دعوة بنفسك بقى مش بعتها مش بضاعتك مش بتاعتك يحطها في السجن يحطها في القصر يقطعها يسلمها مش بتاعتك صح ولا لا. علم أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي إيه حصل عليه قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا، أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. يعني مسك ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما قالش كلمة وحشة يبقى جواه ايه، فليه بقى واشمعنى انا وانا كل شوية كده وابتلى، صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب اصحابه حبيبه قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد واللي بيتقطع واللي بيتحرق واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح نظره راح، كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده كأنه إيه بقى، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تطوم بالليل تقول له يا رب مالي مال الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال ايه ده في ناس كيب بالكترة دي، فلما رأاهم قتيبة ده أسد ضرغام ما يخافش، لكن قال لا دول مش هيتغلبوا إلا ده، مش موضوع سيف وصد سيف، لا دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة أسرة ثم عاد إليه قال رأيته؟ قال رأيته. قال كيف رأيته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال متكئا على قوسه، قوس قاعد هو على الجمل بتاعه كده وعامل ايه؟ متكئ على قوسه يبصبص بإصبعه الى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في الدعاء عمل ايه؟ اشار بالسبابة. اذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجة الوداع قال الا هل بلغت واشار للسماء كده، فقالوا له بلى يا رسول الله، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم واخد بالك من ده. فمحمد بن واسع قاعد يجتهد لحد ما ايه راح رفع السبابه بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي، هو ده الحاجه اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت، ازاي درس القوم ربهم فهموا عن ربنا. ففضل يدعو لحد ما ايه بقى بدا بصباعه، وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدا صباعه يتحرك. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى،

حتة الإمعان في ضعفك، زي ما قلت لك زمان في الافتقار، ما اوعى تنسى دي. لما تيجي تفتح الحنفية في الشتاء والزنجر في ايدك تقوم تشد عليها، ايدك توجعك، تعرف قوة الله عز وجل وهو يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، وتعرف ايه ضعفك، مش كده؟ لو الواحد مغصته بطنه من اكلة جامدة تعرف ايه ضعفك، جاله جوع برد تعرف، تقوم تتلاشى عندك انا وترى المنة من الله سابغة. فشوف حتى تتقلب في خرق البول دي، لما كلنا شفنا الاطفال الصغيرة اولادنا او اولاد غيرنا تلاقيه قاعد كل شوية وانت بتغير له، مش كلنا كنا كده؟ تتقلب في خرق النجاسة ولا انت قادر والله يا اخوة انا لفت نظري ده مرة في اصغر ابن من اولادي لسه محمد سنتين ولابس بتاع البامبرز، وبعدين فلفت نظري كده قلت سبحان الله شوف مستحمل ازاي، في حد يتحمل كده انك تبقى ماشي ومش دايما بتبقى عارف ان الولد قضى حاجته، مش كده؟ الام تعرفه كده ليها امارات ظهرت، ظهرت ما ظهرتش يبقى بالشم بقى ما بتجيش الا كده. هو احنا كنا كده؟ وعلى ايامنا بقى ما كانش في كادلز ولا بامبرز ولا بيبي جوي، كان في خرق، مش كده ولا لا يا اخوه؟ كفولة خرق لا اله الا الله، والواحد يمشي بعد كده يقول لك كلمني عدل، قال انا نسيت، او الواحد عايز كده يتقال له نسيت ايام ما كنت بتتقلب في خرق البول، تتقلب في خرق البول. يقول اما اخره، ده اوله، اولنا اهو، طب اخره بقى، فانه يلقى في التراب فياكله الدود ويصير رفاتا تسقيه السواقي، تعجن في الارض ويتوه في الارض ويبقى تراب، تطلعوا الساقيه مع التراب اللي بيطلع في قلب الميه لا يدرى من هو. قال القرطبي رحمه الله في التذكره وجد رجل لبنه طوبه في جدار اراد ان يقلعها فكلمته، حكايات بقى من كتب السالفين لكن يعني يستأنس بها، فقالت له اتدري من انا؟ انا كنت امير بلدي كذا وكذا، والناس كانوا بيقوموا يقفوا لي وكنت حاجه، فلما مت وصرت ترابا اخذني ضارب اللبن فضربني لبنه فاشتراني منه صاحب هذا القصر وجاء ببناء فبناني، فكنت هنا كذا وكذا حتى قلعتني. يا سلام بقى، حته الطوبه الملك اللي كانت الناس بتقف له، ليس ثمة إلا سمو الروح أيها الإخوة، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. يقول وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخر ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع، هذا خبر البدن. أما الروح فعليها العمل، فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقض المركب. المركب اللي هو ايه؟ اللي الروح ركبها، اللي انت ركبه، الجسم انت ركبه، فما يضرش تقطع. عارفين الشهداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشعرون مما ترون الا بمثل اثر القرصة. تلاقي الشهيد قدامك ضربت فيه دانة، انفجر قدامك، طب انت سبحان الله الكلام ده الواحد يستحمله ازاي؟ هو في الحقيقه حاسس بايه؟ قرصة بس، ولا في سكرة موت، ولا في فتنة موت، ولا ملكان اسودان ازرقان، ولا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شهادة في سبيله، ولا حاجة خالص. فاذا صحت النفس لا يضرها نقد البدن، مهما نقد البدن الذي تركبه النفس ما يضرها. وهذا هو قانون طلب العلم ايها الاخوة. شوف بيقول انما الروح عليها العمل، فان تجوهرت بالادب، اول العلم الادب، وتقومت بالعلم. لازم الاخ اللي طلب العلم يظهر عليه الخلاف. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل لا يلبث ان يطلب العلم حتى يظهر ذلك في هديه وسمته ودنه. لازم يتغير، ما تغيرش يبقى ايه؟ يا ما طلبش. واول التغيير في اللسان، لازم يكون لسانه مستقيم، اول التغيير يظهر في اللسان، تلاقيه بقى بيتكلم كويس. وعرفت الصانع،